بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدروس حول القضاء والقدر، وفيه نعرض لما يتعلق بالعبد، وسنعرض في ذلك لعدد من المسائل، منها الاستطاعة والقدرة بالنسبة للعبد، وتكليف ما لا يطاق، وقيام حجة الله تبارك وتعالى على عباده. وقبل أن أبدأ بذلك، أشير إلى فقرة صغيرة بقيت من درس الأمس، ألا وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجب على الله فعل الأصلح، بل إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، خلافا للمعتزلة الذين أوجبوا على الله تبارك وتعالى فعل الأصلح، كما أوجبوا عليه أن يفعل بعباده ما سموه باللطف. ومقتضى مذهب المعتزلة في هذه المسألة أن الواجب على الله تعالى أن يفعل كل ما هو أصلح للعباد من جميع الوجوه، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لو فعل بهم هذا لما كفر أحد من الناس، لأن الأصلح لهم أن يجعلهم تبارك وتعالى مؤمنين، والله سبحانه وتعالى لو فعل بكل عبد ما هو أصلح له لكان مؤمنا، ولكنه تبارك وتعالى شاء وقدر بأن تكون حال الناس على هذه الحال التي يسترقون فيها، منهم من يعمل الصالحات ومنهم من يعمل غير ذلك. والله تعالى يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي أنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعلهم كلهم مؤمنين مطيعين لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كالملائكة، لصاروا كذلك. فكيف يأتي المعتزلة ليقولوا إنه يجب على الله أن يفعل ما هو أصلح لهم من جميع الوجوه؟ هذا مخالف لأصل القدر الذي هو سر الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى اقتضت إرادته أن يجعل الناس على هذه الحال. لماذا جعلهم هكذا ولماذا لم يجعلهم مثل الملائكة؟ هذا هو سر القدر الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكما أنه لا يجوز أن يعترض أحد على أموره الأخرى التي قدرها، مثل كون هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا يعيش طويلا وهذا يعيش قصيرا، هذا لونه كذا وهذا لونه كذا إلى آخره، كذلك أيضا لا يعترض الإنسان على ما قدره الله سبحانه وتعالى من كون الناس يبتلون ويمتحنون وفيهم أهل الجنة وفيهم أهل النار، فلا اعتراض على ذلك، لأن هذا هو أصل القدر والسر. فمن أوجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل بعباده كل ما هو أصلح لهم من جميع الوجوه فقد خالف هذا الأصل القدري. نعود بعد هذا إلى درس اليوم وهو ما يتعلق بالعبد في مسائل القضاء والقدر. درس الأمس كان الحديث فيه عما يتعلق بالله من ذكر مراتب القدر الأربع وما يتعلق بها من مسائل. الآن نعرض للعبد الذي هو مناط التكليف ومحل التكليف. وهذا العبد كما تعلمون هو الذي يقع عليه المقدور كغيره من المخلوقات، وهو أيضا الذي يتحمل التكليف، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبلونا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن حقا. ومن ثم فإن ما يتعلق بالعبد يمكن أن نعرض قضاياه كما يلي. أولها، هل للعبد قدرة على أن يفعل أو لا يفعل أو ليست له قدرة؟ هذه المسألة هي التي يسميها كثير من تكلم في مسائل القدر بالاستطاعة. هل العبد مستطيع بأن يفعل هذا أو هذا أو غير مستطيع؟ اختلفت الطوائف في ذلك على أقوال. القول الأول قول الجبرية الجهمية، وهو أنه ليس للعبد استطاعة لا قبل الفعل ولا أثناء الفعل، بل له قدرة شكلية لا تؤثر في الفعل أصلا. وهذا بناء على مذهب الجهمية في إيش؟ في أن العبد مجبور فهو فاقد للاستطاعة. وكما مثلنا لكم سابقا فإنهم يقولون إن العبد يفعل أفعاله بلا قدرة منه ولا إرادة، كما تحرك الرياح أوراق الشجر. القول الثاني قول المعتزلة ومن قال بقولهم من الرافضة والزيدية وغيرهم، وهؤلاء يقولون إن الله تعالى مكن العبد من الاستطاعة، ولكن يقولون هذه الاستطاعة إنما تكون قبل الفعل، أي قبل أن يفعل الإنسان هذا الأمر الذي أمر به هو مستطيع عليه وعلى ضده، أي هو مستطيع أن يفعل طاعة وأن يفعل معصية. وهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل عند هؤلاء هي غير موجبة للفعل. فخص المعتزلة الاستطاعة بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وسيأتي توضيح هذه المسألة عند ذكر مذهب أهل السنة. ثالثا قول الأشاعرة ومن قال بقولهم، وهؤلاء يقولون الاستطاعة إنما تكون مع الفعل ولا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه. وهؤلاء عندهم أن القدرة لا تكون قبل الفعل وإنما هي مع الفعل مصاحبة له، وهي توفيق وهداية من الله تبارك وتعالى للعبد، وما يفعله العبد ويقع منه سموه كسبا. وعلى هذا المذهب فقد نفوا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وجعلوا الاستطاعة خاصة بالاستطاعة التي تكون مع الفعل فقط، وسموا استطاعة الفعل هذه كسبا. وقول هؤلاء بالكسب كما سبقت الإشارة إليه مما انتقده عليهم جميع الطوائف بأنه لا حقيقة له. ما معنى الكسب الذي تقولونه؟ ما هي هذه القدرة التي أعطيتموها للعبد تكون مع الفعل وسميتموها كسبا، خاصة وأنكم تقولون إن قدرته غير مؤثرة، وتقولون أيضا إن العبد صار محلا للفعل، ومعلوم أن هذا يشارك العبد فيه جميع المخلوقات، فالرياح والسحاب والجبال والأنهار والأشجار كلها محل لأفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه. فما الذي يميز العبد حتى يكون مكلفا؟ إن قولكم هذا يعود بكم إلى مذهب الجهمية الذين يقولون إنه ليس للعبد قدرة، وهذا هو الجبر. القول الرابع وهو قول أهل السنة والجماعة وهو القول الصحيح وهو التفصيل في هذه النقطة، فهناك استطاعة بمعنى الصحة والوسع والتمكن من الفعل، وهذه تكون قبل الفعل، وهي مناط الأمر والنهي، وهي مناط الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى إنما يكلف من كان قادرا، فمن عنده قدرة على الفعل فهو المكلف. وهذه متى تكون أثناء الفعل أو قبل أن يفعل؟ لا بد أن تكون قبل أن يفعل الفعل. ولهذا فنحن نخاطب الناس فنقول لهذا: أنت مستطيع وقادر، فعليك أن تفعل كذا أو تفعل كذا. ولا يكلف غير المستطيع. فمثلا الإنسان الذي أعطي الصحة بحيث يستطيع أن يقف وأن يسجد وأن يركع، هذا ما هو يقال عنه مستطيع أو غير مستطيع؟ يقال عنه مستطيع، لذلك يؤمر بالصلاة، صلاة الفريضة قائما، يجب عليه أن يصليها قائما لأنه مستطيع وقادر. فإذا فقد الاستطاعة لا يكلف، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعل جنبه. فهذه الاستطاعة يؤمر بها الإنسان قبل أن يفعل. ومن أمثلتها ما ذكرت قبل قليل، ومن أمثلتها أيضا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة هنا قبل الفعل أو أثناء الفعل؟ قبل الفعل، لأننا متى نوجب على الناس على الإنسان حج البيت؟ إذا كان مستطيعا. والاستطاعة تكون حتى نكلفه قبل الحج أو في أثناء الحج؟ طبعا تكون قبل الحج، فهي استطاعة بمعنى القدرة بشروطها التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه تكون قبل الفعل. ولذلك لم يكن قادرا أو لم يجد زادا وراحلا نقول عنه إنه غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج. فهذه الاستطاعة إنما تكون قبل الفعل، ولو لم تكن إلا مع الفعل كما يزعم الأشاعرة الذين يقولون إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فإنه يكون بالنسبة للإنسان لا يجب على عليه الحج إلا إذا حج، ولا يكون عاصيا بترك الحج أبدا. هذا على قولهم أن الاستطاعة تكون مع الفهم. أهل السنة والجماعة يقول: لا، هذا النوع من الاستطاعة التي بها يتعلق الأمر والنهي والتكليف إنما تكون قبل الفهم. ومن ثم فمن لم يكن مستطيعا فإنه لا يكلف. ومن أمثلتها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، وهذه تكون قبل الفعل. النوع الثاني من الاستطاعة هي الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل، وهذه هي الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل وهي موجبة له. وهذه الاستطاعة متى تكون؟ تكون في أثناء الفعل، ولا نعلم بها إلا حينما يفعل الإنسان ويعمل. فإذا فعل هذا علمنا أنه مستطيع، فهي استطاعة مقارنة للفعل. طيب، من أمثلتها قول الله تعالى عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما الذي نفي هنا بالنسبة للكفار؟ قد يأتي قائل ويقول خلاص إذا كان الكفار لا يستطيعون كيف يكلفون؟ ومثلها قول الله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فقد يقول قائل إذا كانوا لا يستطيعون سمعا فلماذا يكلفون ويعذبون؟ نأتي ونقول لهم لا، هذه الاستطاعة ليست الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي سلامة الآلاف، هذه موجودة عند كل أحد. وإنما المقصود في قوله ما كانوا يستطيعون السمع ولا يستطيعون سمع مشقة ذلك عليهم وصعوبته على أنفسهم، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا. وهذه حال من؟ هذه حال من صده هواه، أغواه شيطانه، عادات الآباء والأجداد، فهو متعلق بها فهي تصده. وهذا مثل الكافر الذي هو قائم على كفره، فإذا أمر بالهداية والاستقامة وعبادة الله وحده لا شريك له فإنه بغلبة الشرك عليه والكفر والهوى هو لا يستطيع. وليس معنى ذلك أنه لا يقدر على الهداية فيما لو أراد ذلك. وهذه الاستطاعة المذكورة في هذه الآيات هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل. فالإنسان الذي يشتغل بأمر يصعب عليه أمرا آخر أن يشتغل فيه في نفس الوقت. فالكافر لأنه منشغل بكفره إذا طلب منه الإيمان قد يقال عنه إنه لا يستطيع، وذلك لانشغاله بالكفر وغلبة هواه وصعوبة انتقاله منه إلى الإيمان. وهذه الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع ونحو ذلك هي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق الفعل. لكن لا يعني هذا أن هذا الإنسان لا يستطيع أن ينتقل من الغواية إلى الرشد، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان فيما لو أراد ذلك، لأنه قادر على ذلك. وبهذا يتبين أيها الإخوة في هذه المسألة أن الاستطاعة على قسمين: استطاعة قبل الفعل بها يتعلق التكليف، واستطاعة مع الفعل بها يتم الفعل. والذين انحرفوا في هذا الباب مثل المعتزلة والأشاعرة كل واحد منهم أخذ بنوع من الاستطاعة. إذن العبد له قدرتان: قدرة قبل الفعل بها يتعلق وتتعلق التكاليف الشرعية، فمن كان غير قادر أو مكره أو غير ذلك لا يكلف ولا يحاسب، وقدرة أخرى تكون مع الفعل بها يتم فعل الإنسان. ثانيا من المسائل أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون. والطاقة أيها الإخوة هي الوسر وهي الاستطاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد ما لا يستطيع. طيب، وهل من الطوائف من قال بتكليف ما لا يطاق بأن العبد قد يكلف بما لا يطاق ويكلفه الله بما لا يطاق؟ نقول نعم، ولذا وقع الخلاف فيها على عدة أقوال. القول الأول هو جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا ولو كان مستحيلا، مثل تكليف الأعمى البصر، أو تكليف الزمن بأن يحمل الجبال، أو غير ذلك. وهذا قول الجهمية. ووافقهم على ذلك بعض الأشاعرة، لكن في صور أخرى، وذلك بأنهم قالوا إن تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره هو من باب تكليف ما لا يطاق، كما أنهم أجازوا أنواعا من صور تكليف ما لا يطاق. القول الثاني أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق مطلقا، وهذا مذهب المعتزلة، بناء على أن القدرة عندهم إنما تكون قبل الفعل، وبها يتحقق التكليف. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وهو الراجح التفصيل، فإن إطلاق هؤلاء ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: ما لا يطاق ولا يقدر عليه الإنسان لاستحالته، فهذا لا يقع التكليف به، لا يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان أمرا مستحيلا لا يستطيع أن يفعله. وهذا واضح يا أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية، وقد دعا المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بقولهم: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. والله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما لا يطيقون، وتعالوا إلى الأوامر والنواهي فكلها تكليفات، وإن كان فيها مشقة أحيانا، إلا أنه لا يمكن أن يكون فيها تكليف لا يطيقه الإنسان. الصلاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك. وإذا لم يستطع الإنسان أن يفعل ذلك يسقط عنه هذا التكليف. فإذا النوع الأول وهو تكليف المستحيل أو ما لا يستطيعه الإنسان بشكل مطلق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه أحد. النوع الثاني تكليف ما لا يطاق، وذلك لاشتغاله بضده، مثل تكليف الكافر بأن يؤمن. فهل هذا من تكليف ما لا يطاق؟ لما يقال للكافر المنشغل بكفره آمن، هل هو من تكليف ما لا يطاق؟ نقول لا، هذا وإن سماه بعض الناس أو بعض الطوائف من تكليف ما لا يطاق، فإن أهل السنة والجماعة يقولون هذا نعم يقع، فإن الله سبحانه وتعالى كلف الكفار والمشركين بأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأمرهم بذلك وإن كانوا منشغلين بكفرهم. لماذا؟ لأنهم وإن كانوا منشغلين وقت الأمر بالإيمان بالكفر، إلا أنهم قادرون على أن ينتقلوا منه إلى الإيمان. وبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده وكلفهم إنما كلفهم بما يطيقونه، وهذه قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالعبد وعلاقة ذلك بالقضاء والقدر. ثم ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثالثة، ألا وهي، وهذه مما يتعلق بالعبد، ألا وهي قيام حجة الله تبارك وتعالى على عباده. فنحن نعلم أن مشكلة القضاء والقدر عند بعض الناس هي فيما يتعلق بالعبد، وهؤلاء الذين يعترضون يقولون كيف يقدر الله سبحانه وتعالى على العبد أمورا ثم يكلفه ويأمره، يكلفه بالتكاليف الشرعية. ونحن كما قلنا عرضنا للقضية المتعلقة بربوبية الله وكونه سبحانه وتعالى مالك الملك وكونه العليم بما كان وما يكون إلى آخر مراتب القضاء. والآن نحن بصدد عرض ما يتعلق بالعبد نفسه، وأن هذا العبد إنما وقعت عليه التكاليف الربانية وقامت عليه الحجة من الله سبحانه وتعالى بما لا يدع له مجالا لأن يعترض. وتعالوا إلى عدد من الأصول المتعلقة بقيام الحجة على عباده. أولاها أن العبد له إرادة ومشيئة، فإذا فقد هذه الإرادة أو المشيئة فإنه لا يكلف. إذا كان الإنسان مكرها ليست له إرادة، فاقد للإرادة، فإنه لا يكلف. فأولا جعل الله سبحانه وتعالى للعبد إرادة ومشيئة بها يختار وبها يكلف، وهذه يجدها الإنسان من نفسه حينما يريد أن يفعل الأفعال. الآن جاء وقت الفعل، أليس الإنسان يحس من نفسه أنه يستطيع بإرادته أن يريد هذا وأن يريد هذا؟ هل يحس بإكراه يفقده الإرادة؟ لا، بل الإرادة موجودة عند الإنسان، فهو يفعل الطاعة أو يفعل المعصية بإرادته ولا مثله. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد بها قدرة، جعل للعبد قدرة بها يفعل، وهذه القدرة كما أسلفنا هي مناط الأمر والنهي. وإذا فقد الإنسان القدرة فإنه لا يكون مكلف. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد. والإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل هذا فإنه والحالة هذه لا يؤمر به ولا يكلف. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا العبد قدرة، جسما سليما وآلات سليمة فيها السمع وفيها الإبصار وفيها قدرة اليدين والرجلين، وبها تتعلق التكاليف. ومن ثم فإن هذه القدرة إذا افتقدها الإنسان بحيث كبل وصار غير مستطيع وغير قادر فإنه والحالة هذه لا يكلف ولا يحد. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل التكليف أيضا منوطا بالبلوغ، فالصغير لا يكلف، وبالعقل، فالمجنون الذي لا يعي أفعاله وأقواله أيضا لا يكلف، وإنما يكون التكليف للبالغ العاقل العارف بما يفعل. رابعا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعطى العبد إرادة وقدرة بها يفعل، وأعطاه عقلا به يميز بين الأمور، إلا أنه تبارك وتعالى رحمة بعباده لم يجعل ذلك مناطا للتكليف وحده، وإنما جعل مناط التكليف أيضا قيام الحجة الرسالية على العباد. منهج المعتزلة وغيرهم أن العقل كاف وحده للتكليف، فالعقل إذا قال هذا حسن وهذا قبيح فإنه والحالة هذه يجب على الإنسان أن ينتفي إلى الحسن وأن يبتعد عن القبيح، فإن خالف فإنه يعاقب، سواء جاءت الرسالات أو لم تأتي الرسالة، أنزلت الكتب أو لم تنزل الكتب. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن قيام الحجة على العباد لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذا يا أيها الإخوة إنما هو من الله سبحانه وتعالى تفضل وإقامة للحجة على عباده، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبين الطريق للإيمان. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يعذب الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسولا يبين لهم المحجة والطريق. وبهذا يتبين يا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على عبده أتم قيام. فالعبد أولا له مشيئة، وثانيا له قدرة، وثالثا أعطاه الله سبحانه وتعالى عقلا يميز به من الأمور، ثم إن الله سبحانه وتعالى بين له الطريق، أرسل له الرسل وأنزل الكتب وأوضح له طريق الخير وطريق الشر وبين له ذلك أتم بيان، حتى أصبح الإنسان على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وبهذا أيها الإخوة تقوم الحجة على الله. وقيام الحجة على العبد أيها الإخوة ينبغي أن يضاف إليها أمر سبق الحديث عنه بالأمس، ألا وهو القطع والجزم بعدل الله تعالى وأن الله لا يظلم أحد لأنه غني عن العالمين، فهو تبارك وتعالى غير محتاج إلى العبد العباد حتى يظلم، كما أنه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وهو غني عن العالمين. ومن ثم فيجب على العبد أن يقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلمه مثقال ذرة. فإذا تبينت هذه الأمور تبين أيها الإخوة أن العبد بالنسبة له ولقدرته ولإرادته قد قامت عليه الحجة الكاملة. فلماذا يعترض على الله في قضائه وقدره وفي أمره وشرعه؟ إن من تأمل حال الإنسان وجد أن هذا الاعتراض لا يتم بمنطق سليم ولا من عقل واضح، وإنما يتم بسبب إغواءات الشيطان وإغراءات. فالشيطان يغري الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء تزين له المعاصي، ثم تأتي هذه النفس الأمارة بالسوء وإغواء الشيطان إلى العبد بأن يبحث له عن معاذير وحجج يحتج بها على الله سبحانه وتعالى أو على عباده بسبب ما وقع فيه من فعله للمعاصي أو بقائه عليها أو بقائه على كفره وشركه ونحو ذلك. ولهذا يا أيها الإخوة، فإن الإنسان الصادق مع ربه سبحانه وتعالى، المؤمن بالله، لا يمكن أن يخطر بباله هذا الذي يخطر ببال بعض الناس. وتعالوا إلى ألوف من الناس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، تعالوا إلى حالهم تجدها حالا مستقرة، يؤمن بالقضاء والقدر ويمتثل التكاليف الشرعية، ولا يشعر بأن بين الأمرين تعارضا. وما رأينا أحدا من المؤمنين الصادقين يأتي ويعترض في يوم من الأيام على معصيته بالقضاء والقدر. إذن تبين أن الاعتراض على القضاء والقدر هو الأصل في المؤمنين أو أنه شذوذ؟ لا شك أنه شذوذ، شذوذ لمن زينت له نفسه وهواه الماضي. وإلا فتعالوا يا أيها الإخوة، تعالوا نذكر بعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع. أولاها أن الإنسان نظرا لتناقضه فإنه يحتج بالقضاء والقدر فيما بينه وبين ربه، لكن لا يحتج للقضاء والقدر فيما بينه وبين العباد. لو كان الإنسان فعلا منطقيا مع نفسه لاحتج بالقدر والقضاء والقدر في جميع الأمور، لكنه لا، متناقض. فهو مع الله إذا فعل معصية جاء واحتج بالقضاء والقدر وقال يا ربي أنت كتبت علي هذه المعصية كيف تعذبني عليها إلى آخره، ولكنه مع العباد إذا جاء أحد منهم وضربه أو اعتدى على ماله أو اعتدى على عرضه هل يحتج بالقضاء والقدر أم لا يحتج بالقضاء والقدر؟ الواقع أن الإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر. فلو جاء واحد من الناس واعتدى على نفسه أو على ماله فإنه حتى لو احتج عليه له المعتدي بالقضاء والقدر فإنه لا يقبل ذلك. فإذا جاء السارق أو الذي اعتدى على عرضه أو نحو ذلك وقال له يا أخي هذا بقضاء الله وقدره، لا تغضب عليه، هذا أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق، وفعلا قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق، فهل يقبل الإنسان هذا الأمر أم أنه يقول لا؟ يقول له حتى ولو كان مقضيا ومقدرا إلا أنك مجرم فعلت بي ما فعلت ويجب أن تعاقب. فلماذا مع الناس لا ترى تعارضا بين الأمرين ولا تحتج بالقضاء والقدر، وذلك فيما يتعلق بنفسك وخاصتك، وفيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى تحتج على معاصيك بالقضاء والقدر؟ هذا تناقض من العباد أو لا؟ لا شك أنه تناقض واضح. الأمر الثاني هو أن هذا الذي يجري على العبد في هذه الحياة قسمان، قسم يجري عليه بدون إرادة منه، فهذه لا يحاسب عليها العبد أبدا. فلا يحاسب الإنسان على تاريخ مولده ولا على طوله وقصره ولا على طول عمره أو قصر عمره ولا على لونه ولا على غير ذلك، بل إنه لا يحاسب على ما يقع عليه من مصائب وأمراض أحيانا تعيقه عن بعض الطاعات، فهذه لا يحاسب عليها العبد، بل قد يؤجر على بعضها إذا صبر عليها. فإذا قدر الله على العبد مرضا أو نحو ذلك وصبر عليه فإنه ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. أما أن يحاسب على مثل هذه الأمور فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب العباد عليه ولا يسألهم يوم القيامة لماذا أنت طويل أو أنت قصير أو نحو ذلك. الثاني ما يقع من العبد بإرادته، إما بكلامه أو ضبط يده أو مشي رجله أو فعل جوارحه أو نحو ذلك، فهذا يفعله الإنسان بإرادته وقدرته، وهو مناط الجزاء والتكليف والحساب. القضية الثالثة المتعلقة بهذه المسائل حول احتجاج العبد بالقضاء والقدر هي أن أي إنسان لا يستطيع في هذه الحياة أن يعتمد على القضاء والقدر وحده ويترك فعل الأسباب. فمثلا الإنسان قد يحس بقدر العطش، وهذا العطش هو بقضاء الله وقدره، فهل سمعتم بإنسان أغلق على نفسه بابا في غرفة ليس فيها ماء وقال إن كتب الله لي أن أشرب شرب وإلا فلن أشرب؟ ما يمكن، وإنما يدفع الإنسان قدر العطش بقدر آخر يفعل سببه ألا وهو شرب الماء. وهذا يا أيها الأخوة في حياة الإنسان كله تجده يعمل في كل يوم ويبذل الأسباب وهو حساس متحرك بالإرادة. ولو أن إنسانا احتج بالقضاء والقدر على أمر من أمور الحياة وسكت لعد من غير العقلاء. فلو جاء إنسان له فلاحة وزراعة وقال أنا في هذا العام لن أزرع ولن أبذر ولن أسكن، إن كان قد كتب الله لي أنه سيكون لي زرع فسيكون وإلا فلن يكون فلا حاجة إلى الزرع، هذا يعد ماذا؟ هذا يعد ناقصا، لأن الزرع أو الحب وإن كان بقضاء الله وقدره إلا أن العبد مأمور بفعل أسباب. لو جاء إنسان وقال إن كان قد كتب الله لي أولاد فسيكون لي أولاد، تزوجت أو لم يتزوج، يا فلان إذا كنت تريد الأولاد فعليك بالزواج، أقول لك لا أنا مؤمن بالقضاء والقدر، فإذا كان الله سيكتب لي أولاد يعيشون معي في هذه الحياة فسيكون، تزوجت أو لم أتزوج. يقال عنه ماذا؟ يقال عنه أنه ضعيف العقل، لأنه لا يأتي الولد إلا بالزواج والنكاح. وهكذا بقية حياة الإنسان. ومن ثم فإن الإنسان ينازع الأقدار بالأقدار طول حياته، سهره بقدر فينازعه بالنوم والنوم بقدر، جوعه بقدر فينازعه بالأكل والأكل بقدر، حاجته إلى أن يزور قريبه مثلا هذه الحاجة بقدر، تحقيقه لها بأن يذهب إليه أيضا هذا بقدر، وهكذا في بقية شؤون الحياة. فالإنسان بطبيعته ينازع الأقدار بالأقدار، لكن علاقة الأمر بالشرع، علاقة الأمر والشرع بالقدر، أن المؤمن ينازع هذه الأقدار على ميزان الشرع، في ضابط من فوقه، أنت مأمور بفعل الأسباب لكن هذه الأسباب لا بد أن تكون مشروعة. فمثلا أحس الإنسان بقدر الجوع لا بد أن ينزعه بأي شيء، بقدر آخر وهو الأكل، هنا يأتي قيد الشرع، ما هو الشيء الذي تأكله؟ لا بد أن يكون من حلال، فلا تأكل لحم خنزير ولا ميتة ولا سرقة، وإنما تأكل ما أحل الله تبارك وتعالى تعالى لك. إن فعلت فأنت فعلت السبب، وتكون والحالة هذه على حسب مقصدك من هذه الأمة. وإن فعلت غير ذلك بأن أكلت مثلا مالا حراما فأنت فعلا سددت قدر الجوع بقدر آخر وهو الأكل، لكنه أكل خالفت فيه الشرع فتحاسب عليه. وهكذا مثلا بالنسبة للنكاح، أنت مأمور بفعل الأسباب، فإن وضعته في مشروع بنكاح شرعي تكون في ذلك حققت السبب على مقتضى الشرع، وإن وضعته في الحرام تكون حققت السبب على غير مقتضى الشرع وتكون مستحقا للعقوبة. وهذا الذي قلناه سابقا يا أيها الإخوة، في أنه بالنسبة للعبد لا تعارض بين الشرع والقدر عنده أبدا، لا تعارض بين الأمرين، بل هو يؤمن بالقدر ويمتثل الأمر والشرع. ثم نقول رابعا للخامس بالنسبة للمسائل، ثم نقول رابعا فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذه القضية، ينبغي أن يعلم العبد أنه عند فعله للأسباب وامتثاله للأوامر والنواهي هو لا يعلم الغيب المقدر. انتبهوا لهذه المسألة. هذا الإنسان الآن يريد أن يصنع شيئا، طيب ماذا في قدر الله؟ هل تعلم ماذا في قدر الله؟ الإنسان لا يعلم ماذا في قدر، إذا ماذا يصنع؟ أذن المؤذن لصلاة الظهر، ماذا تصنع أيها الإنسان؟ هل تعلم ما في قدر الله أنك تصلي أو لا تصلي أو لا تعلم؟ أنت لا تعلم ذلك، إذا ماذا تصنع؟ ماذا يصنع الإنسان في مستقبل أمره وهو لا يعلم المقدور؟ قد يقول أتبع المقدور، نقول لكنك لا تدري ما هو المقدور، وأنت عندك إرادة وعندك قدرة تستطيع أن تفعل هذا وهذا وهذا، أن تفعل الطاعة وأن تفعل المعصية، ماذا تصنع؟ مهما حاول أن تعرف المقدور لن تستطيع أن تعرف المقدور، لأن المقدور غيب لا يعلمه إلا الله، ولا تعلمه أنت إلا بعد وقوعه. لهذا فافعل ما تشاء، ماذا تريد أن تفعل؟ في هذه الحالة يا أيها الإخوة يجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يفعل ما هو مقتضى الشرع. فنقول للإنسان الآن في هذه اللحظة لا تعلم ماذا في غيب الله، فالواجب عليك أن تصنع ما أمرك الله تعالى به. أمرك بالصلاة تقوم وتصلي، نهاك عن المعصية تنتهي عن المعصية، فإن خالفت ذلك وفعلت المعصية وتركت الطاعة تكون مستحقا للعقوبة أو لا، لك حجة بالقضاء والقدر أو لا، ليس لك حجة وتكون مستحقا للعقوبة. وهذا يا أيها الإنسان يا أيها الإخوة لا يستطيع أن ينفك عنه الإنسان أبدا. الإنسان قبل أن يفعل لا يعلم ماذا في المقدور، إذن الواجب عليه أن يفعل المشروع، فإن خالف فلا يلومن إلا نفسه. واضح يا أيها الإخوة؟ واضح. انتبهوا لهذه المسألة، تراها تحل إشكال كبير جدا فيما يتعلق بهذه الشبهة أو الاحتياج بالقدر. نقول أخيرا، قد يأتينا إنسان ويقول ولكني أنا عشت 20 أو 30 سنة على الضلال والغواية، فهذا دليل على أن الله قدر علي الغواية، حتى لو استطعت أن أهتدي أنا ما أستطيع، أنا عشت حياتي كلها على الضلالة. نقول له ولو عشت 70 أو 60 أو 50 عاما على الكفر أو الشرك أو الضلال، تعال الآن ماذا أنت صانع؟ إذا جاء وقال الله لا في قدر الله أنني كما أنني كنت صادقا على الضلال الآن أيضا سأستمر على الضلال، نقول له لا، غيرك كثير عاش في الضلال ثم طلب الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا يكون في قدر الله أنك اليوم تعزم عزيمة صادقة على توبة وتبدأ عهدا جديدا وتكون توبتك بقدر وإيمانك بقدر وعملك الصالحات بقدر وتبدأ عهدا جديدا؟ يستطيع أن يجيب على هذا أو لا؟ لا يستطيع. نعم، إن الإنسان الذي يقول هذا الكلام لو أراد الهداية لوجده. وكم من الناس من عاش ربحا من الزمن في الضلالة ثم طلب الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى واستقام على ذلك. فهذا الإنسان الذي يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وتبين أن هذه بقضاء وقدر، نقول تعال، صحيح أنك فعلت بالأمس أو قبله المعاصي وهي بقضاء الله وقدره ولا حجة لك، لكن الآن ماذا أنت صانع؟ لماذا لا يكون في قدر الله أنك تتوب وترجع إلى الله وتستبدل بتلك السيئات حسنات وتكون من المؤمنين المتقين الأبرار؟ هل يمكن؟ هل هو قادر على هذا؟ هل له إرادة على هذا؟ نقول نعم. طيب، وإذا اختار الغواية؟ نقول لا يلومن إلا نفسه ولا حدثه. إذا تبين من خلال ما سبق أن الله أقام الحجة على عباده وأن العبد لا يمكن أن يحتج بالقدر أصلا، وتبين أن هذه المسألة ما هي إلا شبهة شيطانية، وإلا فإن الإنسان يؤمن بقضاء الله وقدره ويتبع شرعه، إن عمل صالحا حمد الله وإن عمل سيئة استغفر الله سبحانه وتعالى وخاف من عقابه، وهذه حال المؤمنين الصادقين. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبدأ بقراءة كتاب العبودية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائم مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل على الألم والحسرة والعذاب، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه الذي لا إله له غيره، وهو ربه الذي لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. نعم، وهذه إشارة في باب العبودية إلى افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى من جهتين، جهة العبودية وجهة الاستعانة على هذه العبودية. فالعبد لا يمكن أن تستقر حياته إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده وحده لا شريك، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذلك أيضا بالنسبة لقلب العبد، لو كان في هذا القلب تعلق بغير الله سبحانه وتعالى لفسد القلب ولا مطمئن في هذه الحياة. وتأملوا حياة الناس، كلما ازداد الإنسان عبودية لله كلما ازداد محبة وخضوعا لله وراحة وطمأنينة وحياة مستقرة، وكلما نقص شيء من ذلك نقص من استقرار الإنسان في حياته بمقدار ما ينقص من العبودية لله تبارك وتعالى. وهذه أحوال مشاهدة. تعالوا إلى حال الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، تجدها كما نشاهد، ظاهرها أنهم يتمتعون بالحياة الدنيا، لكن باطنها معيشة ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد يقول قائل كيف تكون معيشة ضنكا مع أننا نرى أن الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والحياة الدنيا هي لهم، زينت لهم الحياة الدنيا. نقول نعم، معيشة ضنكا، وذلك بظلمة القلب ووحشته، بحيث يصبح الإنسان بسبب هذه الغربة والظلمة يصبح متوحشا خائفا. وهذه حال من لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى. لأن القلب إذا تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكل إلى هذا الغير، فيخاف الإنسان من الموت، ويشق عليه أي أمر يجري عليه في هذه الحياة، لأنه لم يعلم معبوده تبارك وتعالى ولم يؤمن به ولم يحبه، فصار مستوحش القلب. وإن كان قد زينت له الدنيا من أولها إلى آخرها وحصلت، فأمر العبودية لله سبحانه وتعالى أمر لا استقرار للعبد إلا به. الأمر الثاني هو هذه العبودية لله سبحانه وتعالى

وصار عبدا له، من تعلق قلبه بمال أو بجاه أو بولي أو بقبر أو بغير ذلك صار عبدا لما تعلق به، وهذا هو الشرك. ومن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا هو المؤمن الموحد الذي علق قلبه بربه وحده لا شريك، فهو الذي يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه ويستغيث به ويطلب منه الحاجات وكشف الكربات، كما أنه يسأله كل حاجة تعرض له، لا يسأل أحدا غير الله تبارك وتعالى. وهذا باب العبودية عظيم، والناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما. والإنسان الذي يعبد مع الله غيره هو مشرك مع الله، والإنسان الذي يأبى أن يعبد الله هو مستكبر على الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون فإن الكفر أنواع، كفر هو تكذيب وجحود، وفيه نوع من الكفر هو إباء واستكبار كفعل إبليس، فإن إبليس كان عارفا بالله تعالى لكنه كفر بإبائه واستكباره، إبائه أن يخضع لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي لا يخضع لله سبحانه وتعالى في أمره وشرعه ولا يعبده وحده لا شريك له هو كافر كفر إباء واستكبار. والإنسان الذي يصرف شيئا من هذه الأمور لغير الله سبحانه وتعالى هو واقع في الشرك، هو واقع في الشرك، لأنه أشرك مع الله غيره في العبادة. والعبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك، فمن تعلق بغير الله ولو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك مما يظن أن فيه نفعا أو ضرا، فقد أشرك مع الله وعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر. ولما كان الإنسان بطبيعته أنه حساس متحرك بالإرادة فعال، فلا بد أن يكون له متعلق، فإن تعلق بالله وحده لا شريك له لم يكن في قلبه محل لأن يتعلق بغيره، والعكس فمن تعلق بغير الله سبحانه وتعالى نقص من ذلك في عبوديته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا بد أن يستسلم لغيره، وجميع الناس حتى الملوك منهم كلهم لا بد أن يذلوا لغيرهم، فمن ذل لله سبحانه وتعالى وخضع له لم يبق في قلبه محل لأن يخضع للمخلوقين، ومن ذل لمخلوق وخضع له بأي نوع من أنواع الذل، إما خوفا منه أو محبة له أو عشقا لصور أو تعلقا بولي أو ظنا بأنه يستطيع أن يفعل ويفعل مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فتعلقه بذلك هو عين الشرك، وقد نقص من ذلك في عبوديته لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، إن الله تعالى قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. والمعنى أيها الإخوة

وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقاره كافتقار هذا. والسبب مفتقر إليه، نعم، والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب، والسبب مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الصد الذي يعارضه ويمانعه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم، وهذا لبيان أن العبودية قسمان: عبودية الربوبية، وهذه شاملة لجميع المخلوقات، وله أسلم من في السماوات والأرض، فالكفار والمؤمنون كلهم خاضعون لله. وأكبر دليل على ذلك أن الواحد من هؤلاء خاضع لله في وجوده، فلا إرادة له في وجوده، وخاضع لله في حياته، وخاضع لله في وقت وفاته، لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر من الأمر شيء، وخاضع لله مع هذا الكون. فكما أن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والأفلاك والشجر والبحار والدواب وغيرها خاضعة لله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا العباد خاضعون لله من هذا الباب، لأن الله تعالى هو الواحد القهار. فهذه الربوبية ربوبية شاملة لا يخرج أحد عنها، والله خالق الأسباب ومسببات. لكن ينقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين: من جهة توحيد الألوهية التي هي العبودية الاختيارية، فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد اتفق الأمران عنده، بمعنى أنه اتفق أمر عبوديته لله بأمر الربوبية. ومن لم يعبد الله وحده لا شريك له فقد كفر وأشرك، وإن كان خاضعا لله بالربوبية. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا.